ها في آخر إيش؟ أول درس. لا لا لا. أول حق وحق يتبع. أنا أعطيتكم 10 دقائق في أول الدرس. نعم. التحلق يوم الجمعة إذا كان ناس إذا كان قرب مجيء الناس منهي عنه. أما إذا كان من قبل فلا بأس. الحديث هو هذا لئلا يضيق على المصلين. نعم. أضبط 10 دقائق جاهز. نعم. الأم الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك كرر ثلاث مرات قال أمك قال ثم أبوك. على مرتفع منعهم البر بالوالدين من دخول النار ومنعهم منعهم الجهاد في سبيل الله من دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين وعدم مواصفهما في الجهاد من لا. لا الصحيح أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم ترجح الحسنات فيدخل النار ولم ترجح نعم فلم ترجح السيئات فيدخل النار ولا الحسنات فيدخل الجنة هذا أصح ما قيل فيه. نعم شيخ بارك الله فيك بالمعلوم أن صالحة نعم بذل بذلك جهدا جهيدا نعم هل يقال أن الولد هنا يسرق بره و يعني يقول إذا لم يقم الوالد الأب بواجب الابن هل يسقط بره أم لا؟ نقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواصل للرحم هو الذي إيش هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها فالأب عليه مسؤولية والابن عليه مسؤولية ويبوء له بالإثم. وتصرفه مع زوج الأم لا يكون مثابة الأب لا زوج الأم ليس كالأب لكن نعم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم يا شيخ أحسن الله إليك واحد اللي وراء يا شيخ ما حكم زيادة الألفاظ السلام ألفاظ السلام يعني مثل يقول عليكم أفضل السلام الأولى الاقتصار على الوالد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أفضل سلام. نعم نعم من المعلوم أن صلة الرحم جاءت مطلقة ما قيدت بشيء فما عده الناس صلة فهو صلة وهذا يختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان فمثلا في زمن مضى من تمام صلة الرحم أن تحسن إليهم بالمال تحسن إليهم بالمال وإذا قدمت من سفر أن تهدي إليهم الهدايا وما أشبه ذلك في الوقت الحاضر نسي هذا وصار الناس لا يشرفون على أحد في مثل هذه الأمور وكذلك أيضا يختلف في اختلاف الأحوال لو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن نصله فنتردد إليه لكن لو كان غير مريض وكل مشتغل بنفسه فالحكم يختلف فما دام ما دامت الصلاة مطلقة فتبقى على ما جاء به العرف وهناك قاعدة في القواعد وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده. نعم سلام الأولى غض الصوت الأولى غض الصوت في العطاس. نعم ايش يكون عندهما طمع في اموال ابنائهم معناهما يكونان مثلا اغنياء وليس بحاجه الى هذا فلو لم يعطيهما الا بقدر ما يحتاجون فيكون عقد في هذه الحاله. سبق لنا اقول في هذا قلنا انه لا يجب على الابن ان يطيع والديه الا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فما دام الولد غنيا والأب غنيا والأم غنية وطلب من ابنهما أن يعطيهما مالا أكثر وهما قد غناه الله وليس عليه ضرر فليفعل وهذا المال الذي أعطاه إن كان رشيدين فالنهاية إن أبقاه الله بعدهما أن يرجع إليه إما كلها أو بعض منه. هنا نعم نعم وش فيهم معالهم إلى الجنة معالهم إلى الجنة كما في آية الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم الشيخ صلى قال لا يجوز الأكل والشرب بالشمال فهل أخذ العطاء نعم الأكل والشرب بالشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه لكنه ليس كالأكل والشرب هو أقل. الأصل في النصوص المثبتة العمل بها على عمومها وعلى إطلاقها لكن هل النفي كذلك شيخ؟ هل إيش؟ النفي أيضا نعم يعني يبني الإنسان على بناء ما عنده فيمكن وش يقول؟ هذا جملة معترضة الأخ عبد الملك بن نبي مطلوب عند باب المسجد للأهمية. نعم مثلا لو سمي إنسان هل الجنة جنات متعددة بناء على أسماء الفردوس وعدن وما أشبه ذلك هل ينفي أنها متعددة إذا أنا ما حصل عنده أم يقول لا؟ لا هذا يحتمل على الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام كل موصوف لموصوف واحد وجنات باعتبار ساكنه ما في قاعدة. هذا المثال الذي قلته هذا وإلا فالأصل أن العام يتناول جميع أفراده هذا الأصل. نعم قلنا أن المال الذي يصرف ما يعود على الجسم أنه مقصود لغيره. نعم الملاهي الآن الموجودة الآن في اليوم الألعاب تسمى الملاهي هل صرف المال فيها أبن الملاهي وش الزين الملاهي تلهم على اسمها أصبر يا سليم الملاهي بارك الله تلهي على اسمها ثم نسمع أنه يكون فيها يعني أشياء غير مرضية يأتي فيها نساء ويأتي فيها شباب فنرى أن الأولى أن لا يذهب إلى النساء فما فيها إن شاء الله ما فيها مانع خصوصا الصبيان والولاد الكبار ما نرى أنهم يذهبون إليها لكن لو راح مثلا الصغار وراح معهم امرأة أو امرأتان في النساء أو رجل أو رجال في الصغار في الذكور ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا سليم طب الله عليك شيخ مر علينا في درس البارحة أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وفي قول أنها غير واجبة ورجحتم من قبل قول من تشهد ولم يسكت على النبي صلى الله عليه وسلم يعود الى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي سجدتين. ما وش قال عليه قال انها غير واجب اشكر يا شيخ ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقبل الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد ايش؟ بعد ما تقبل نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم ولا ختم على فضلك في الفلدان في الصلاه وجميع العبادات الشرعيه مع الله. طيب يا سليم ألست تقول السلام عليك أيها أشهد أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذا فرض ذا والصلاة عليه زائدة على هذا ولكن يشكل علي اللي الخلاف اللي يقولون أنها غير واجب هذا يشكل لا ما في إشكال هم يقولون ما فيه أمر بالصلاة على الرسول في الصلاة أبدا في السؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا يسألون عن الكيفية قال قولوا كذا وكذا فأرشدهم إلى الكيفية ليس فيه أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاتي أو قال لا صلاة لمن لم يصلي عليك أو قال أحد من الصحابة إن صلاة النبي مفروضة نحن لا ننكرها لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك إنسان الصلاة على النبي بطل صلاته أو تقول إنها مشروعة بينهم فرق عظيم.

ويسب أمه فيسب أمه. ومنها سد الذرائع، يعني ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم. لهذه الجملة، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ويدل على سد الذرائع يا عبد الرحمن إبراهيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، إذن نأخذ من هذا سد الذرائع، وقاعدة ثانية الوسائل لا أحكام المقاصد. لكن في هذا الحديث إشكال، إشكال نرجو الله تعالى أن يبين لنا وجهه. كيف يسوق للإنسان إذا سب الرجل أباه أن يسب أبا الرجل؟ ولا تزل وازرة وزر أخرى. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، هل هو على سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟ نعم، انتبه. واحد مثلا جعل يسب أبا الرجل، أبوك اللي فيه ما لا فيه، والرجل الساب أبوه رجل صالح، فهل يليق بالمسبوب بالذي سب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل؟ مشكلة، لا تزر وازرة وزر أخرى. فالظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إقرارا للحكم الشرعي، ولكنه ذكر ذلك اعتبارا بإيش؟ بالواقع، اعتبارا بالواقع. أما الشرع فلا يجوز ذلك. نظير هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى. هل هذا إقرار شرعي أو إقرار بالواقع؟ الثاني لا شك. وأخبر أن الضعينة ترتحل من كذا إلى كذا ليس مع أحد المرأة يعني، وهذا ليس إقرار شرعيا، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طيب، نعم شيخ بارك الله فيكم، لو قلنا بالقول الثاني وأن قتل الولد خشية أن يطعم معه أعظم من قتله، أعظم من قتله بدون هذا السبب، بدون هذا السبب، لأنه زاد على قتله سوء الاعتقاد في الله أنه لم يتوقف. هو هذا وارد، بارك الله فيك، هذا وارد، لكن ليس كذلك، ليس كذلك، لأن هذا بالبناء على الأغلب. ولقد يقتلوني شيء أشد من هذا، قد يقتله لأنه يقول أنا أقتل هذا الرجل لأنه رجل مستقيم وأخشى أن يفسد الأمة، كما هو موجود الآن. هل نقول هذا جائز؟ لكن يا شيخ الحال المعروف عليها قوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه أنهم كانوا يقتلون من أجل خشية أن يطعم الولد معه. نعم نعم، ولذلك قلنا انه لا مفهوم له، وان الانسان لو قتل لغير هذا الغرض فهو داخل في كون الكبائر. قلنا في ذلك الكبير انها كل ذنب مرتب عليه عقوبه الدنيا والاخره، وقلنا كذلك ان شيخ الاسلام يقول ما رتب عليه عقوبه خاصه، هل في فرق بينهم؟ كيف؟ في فرق بينهم؟ قلنا في الاول كل ذنب رتبت عليه عقوبه في الدنيا، قلنا كالحد مثلا، لا ذكرنا اللاعن والغضب، هذا المراد مو بالعموم، هذا مراد العقوبة الخاصة، العقوبة في الدنيا والآخرة، مراد الحد، حد في الدنيا، أيه. ولهذا أتينا بعد ذلك مباشرة عقوبة في الدنيا، قلنا أي حد في الدنيا. نعم ما هي صغيرة، هذه ليست صغيرة، إذا صح هذا الحديث فليست صغيرة، ينبني على القاعدة. نعم شيخ صلى الله عليه، قلنا أن إذا كان السائل لحسن الخصم الذي يريد أن يستفيد فلا بأس به، فهل الإنسان أن يطلب من شيخه دليل؟ لا بأس، يعني في جانب التعلم لا بأس، يعني طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى يكون على بصيرة. لكن رجل عامي، أنا أذكر أحد مشايخنا رحمه الله قال منتقد لشخص، يقول عامي أفتيته، عامي ما يعرف شيء نبأ، يقول لما أفتيته وهو رجل من كبار علماء، قال وش الدليل؟ وش الدليل؟ يقول الرجل هذا الشيخ رجل عامي ما يعرف كوعه من كسوره، يقول وش الدليل؟ وهذا قد يكون العالم المفتي ما يستحضر الدليل ذلك الوقت، لكن متقرن في ذهنه أن الحكم كذا وكذا. ولهذا سنسأل الأخ النجاري، هل تعرف كوعك من كسوره؟ نعم نسيت. نعم ما تعرف اين يكون الكوع واين يكون الكسوع؟ الكوع في الراس، كلها في اليد، في الاصابع. طيب اين الكوع؟ في الخنصر او في اللفام او في البنصر او في الوسطى او في السبابه؟ هذه مشكله. سليم يعرف الكوع من الكسوع؟ وين؟ اذكره بالاسم لان اكثر الاخوان ما اشوف. ها؟ هذا الكوع. والكرسوع؟ الكرسوع لان المعروف عندنا العصر يتعكس عليها. العكاز يعني؟ لا ما هو اسمه. عبيد الله؟ يعني هو مفصل الكف من الذراع. في ثلاثة، في مفصل الكف من الذراع ثلاث أشياء: كوع وكسوع ورص. نعم. طيب الكوع مالي الإبهام هذا، والكسوع مالي الخنص، وما بينهما الرص. تمام. نعم في بيت أنشدناكم إياه: وعظم يلي الإبهام كوع. سجلها الآن: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل، وعظم هذا بيت ثاني: وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط، خذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب نعم. أي نعم. لم يذكر فيه قتل النفس التي حرم الله، فهل يدخل فيها قتل الولد؟ أين؟ هل يدخل فيها قتل النفس التي حرم الله؟ لا، لكن في أحاديث أخرى بين أنها من كبائر الذنوب. نعم. قلنا يا شيخ بأن الله أن الوسائل لا حكم مقاصد. إيش؟ قلنا بأن الوسائل لا حكم مقاصد. نعم. هل هذه القاعدة مضطردة يا شيخ؟ مضطردة. النذر يا ايش؟ اي نعم. اصلا ما هو وسيلة النذر، ما هو وسيلة للوفاء. الوفاء يا شيخ ليس الوفاء به اذا كان طاعة فهو واجب، لكن ليس وسيلة، لان الانسان قد يعصي، قد يعصي ولا يوفى. نعم. ايش؟ نعم نعم. يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر انه يسب الرجل فيسب اباه، هل هذا اقرار شرعي بمعنى انه يجوز للانسان اذا سب احد اباه ان يسب اباه، او هو اقرار بالواقع مع انكاره؟

فهنا يكون الهجر ايش واجبا، لانه سبب لازاله المنكر، فيكون من باب النهي عن المنكر. اما اذا كان هجر اهل المعصيه لا يستفيدون به شيئا، بل ربما يزدادون فرقه ونفورا وكراهيه للحق ولاهل الحق، كما هو الواقع الان في كثير من الناس. كثير من اهل المعاصي اذا هجروا اهل الخير كره الخير واهله وازداد وازداد في ارغام انوفهم. نعم، افهمت ذلك؟ طيب، اذا نقول الهجر دواء، دواء ان نفع فافعل وان لم ينفع فلا تفعل. فان ترددت فما الاصل؟ عدم الهجر. ان ترددت فالاصل عدم الهجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز هجر المسلم لاخيه في 3 أيام فأقل، لقوله فوق 3، فدل ذلك بمفهومه على أنه يجوز هجره من 3 فأقل. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يقع في نفسه على أخيه شيء شره أو سوء تفاهم أو مخاصمة، فيحمل على نفسه، فيحمل في نفسه عليه شيئا ويرى. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.